بسم الله الرحمن الرحيم. الأسبوع الأول من مسابقة فريضة السماء. فريضة السماء عنوان سكينة تملأ الأرض وروحانية تعانق عنان السماء، كيف لا، وهي تصف الركن الثاني من أركان الإسلام وقرة عين سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. بدأ التخطيط ودقت أجراس العمل ليتأسس موقع فريضة السماء على الإنترنت فيحقق رقما قياسيا في أعداد الزوار، بلغ حتى كتابة التقرير 112,714 زائرا وزائرة، ليبلغ إجمالي عدد النقرات على روابط الموقع أكثر من 6 ملايين نقرة. بثت العديد من القنوات الفضائية إعلان المسابقة واستضافت المشرف العام على المسابقة عزام بن محمد المحسني ليشرح تفاصيل المسابقة، بل واستضافت العديد من المشايخ الكرام الذين أفادوا الناس بمقابلاتهم التلفزيونية وأثروا النقاش عن فريضة الصلاة من كافة الجوانب، الأمر الذي عاد بالخير والنفع للمشاهدين والمتابعين. أما المواقع الإلكترونية فقد كان لها نصيب الأسد من التغطية وتسليط الضوء على المسابقة، لتحتل فريضة السماء العناوين والمنشطات الرئيسية في العديد من المواقع الإلكترونية. بدأت المسابقة لتبدأ معها حكاية جديدة من الإثارة والمنافسة، حيث يشارك كل يوم أكثر من 17,000 مشترك بإجمالي 75,000 مشارك في الأسبوع الأول من المسابقة. بدأت مراحل الفرز والتنقيح لاختيار 12 فائزا يوميا، رصدت لهم جوائز يومية: الأول جوال آيفون 5، الثاني جوال نوت 3، الثالث جالكسي 4، ومن الرابع حتى 12 جهاز لوحي تابلت لكل فائز. توسع المسابقة على تويتر وفيسبوك بالإضافة إلى موقع فريضة السماء انعكس إيجابيا على المسابقة ومتابعي الموقع الذين وصلت أعدادهم في موقع فريضة السماء على تويتر 57,000 متابع و 12,000 معجب بصفحة الفيسبوك، وبلغ عدد مشاهدي قناة فريضة السماء على اليوتيوب أكثر من 328,000 مشاهد. اشتراك الدول العربية كافة وأكثر من 65 دولة غير عربية في المسابقة والمواقع أضفى لها صفة العالمية. ستتوج المسابقة أسبوعها الأول بسحوبات على جوائز كبرى، هي سيارتين ومبالغ مالية كبيرة ومفاجآت رائعة، لتطوي صفحة مشرقة من التميز والترتيب، وتبدأ أسبوعها الثاني وكلها أمل في تحقيق المراد ونيل المقصد. لا أرى للهم معنا، سر قلبي واطمأنا، إن فيها دعواتي أشرقت والخير